بسم الله. فعندما أسأله عن الجواب حديث رافع بن يزيد الثقفي وحديث عمران ومرسل الحسن، نعم كلها حديث ضعيفة. حديث رافع ماذا قال فيه الجوزقاني؟ باطل. استنته. نعم. وهذا الحكم لم يرتضه بعض العلماء منه. ومن فيه؟ نعم الهذلي، وهو ضعيف، ومنهم من قال متروك الحافظ، فحديثه ضعيف جدا. ماذا قال الشوكاني عن هذا الحديث لو صح؟ وهذا عبد العزيز أنص محتج به، لكنه قال قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس الأحمر في آخر أيامه في حجة الوداع، ولم يعش بعدها ولم يبقى بعدها إلا أياما يسيرة. وهكذا قال هو الحديث من طريق الهذلي، والهذلي ضعيف، الحديث ضعيف. وهكذا حديث عمران كذلك أيضا ضعيف. مرسل الحسن معلوم مراسيل الحسن الكلام فيها لأهل العلم، فلم يستقم لهم دليل في تحريم الثوب الأحمر. بقي حديث ابن عمر نهى عن المفدم، ما حاله؟ نهى عن المفدم، نعم فيه ضعف، ضعيف كما ذكر بعض أهل العلم، ولكن له بعض الشواهد التي صححه بها العلامة الألباني وغيره، ومنها حديث علي. وعلى أي شيء يحمل على صحته؟ على المشبع بالحمر المعصفر الذي صبغ بالعصفر وشبع بذلك، لا على الأحمر. أما الأحمر فهو لون الألوان، قد لبسه النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يحمل المفدم على المعصفر كما في حديث علي الذي جعله شاهدا الألباني رحمه الله لحديث ابن عمر أنه جاء فيه عن المعصفر المفدم. لا أقول نهاكم نهاني ولا أقول نهاكم، وذكر بعض المنهيات ثم قال وعن المعصفر المفدم. فحديث ابن عمر يحمل عليه نهى عن المفدم أي الثوب المعصفر، والحديث كما سمعت فيه ضعف، ولا يقوى على معارضة الأحاديث التي في الصحيحين حديث أبي جحيفة وحديث البراء، فهي أصح منه لا شك، لكن على ثبوته فيحمل على المعصفر المفدم المعصفر. ماذا قال الشوكاني رحمه الله في آخر البحث وفي آخر الكلام؟ نعم الواجب البقاء على البراءة الأصلية. أحسنت. وهكذا بنحوه كلام ابن قدامة وأيضا كلام العراقي أن أحاديث اللبس الأحمر أصح من الأحاديث التي جاءت بالنهي عنه، كلام ابن قدامة في المغني، وهكذا كلام العراقي في طرح التثريب أن أحاديث لبس الأحمر أصح من تلك الأحاديث التي جاءت ففيها ضعف. فعلى هذا لا بأس في اللبس الأحمر، الثوب الأحمر لا بأس، سواء كان خفيف الحمرة أو غليظ الحمرة وثخين الحمرة، سواء كانت خفيفة الحمرة أو غير خفيفة، سواء كان خالصا أو مخلوط بغيره من الألوان، أو كان مخلوطا بغيره من الألوان كالأبيض والأسود وغير ذلك، فيجوز لبسه، على خلاف بين أهل العلم في الأحمر الخالص. بقي كلام ابن القيم رحمه الله يذكر، وقد تقدم ذكره ويجاب عنه بما أجاب الشوكاني رحمه الله. وأما ما ذكره ابن القيم من أن الحلة الحمراء من أن الحلة الحمراء التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم كانت من برود اليمن، كانت من برود اليمن منسوجة بخطوط حمراء مع الأسود، منسوجة بخطوط حمراء مع الأسود. وغلط من قال إنها كانت حمراء بحتا، وغلط من قال إنها كانت حمراء بحتا، وهي معروفة بهذا الاسم الذي ذكره البراء، حلة حمراء، فعندهم الحلة هي التي مخلوطة بغيرها من الألوان. فأجاب عنه الشوكاني كما في النيل وفي رسالته القول المحرر في حكم لبس المعصفر وسائر أنواع الأحمر، وفي رسالته وهي ضمن الفتح الرباني في فتاوى الإمام الشوكاني، وفي رسالته القول المحرر في حكم لبس المعصفر وسائر أنواع الأحمر التاسع فتح الرباني التاسع 4306. قال رحمه الله: لا يخفاك، قال رحمه الله: لا يخفاك أن الصحابي قد وصفها بأنها حمراء، لا يخفاك أن الصحابي قد وصفها بأنها حمراء، وهو من أهل اللسان، وهو من أهل اللسان. والواجب الحمل على المعنى الحقيقي، والواجب الحمل على المعنى الحقيقي وهي الحمراء البحت، والواجب الحمل على المعنى الحقيقي وهي الحمراء البحت، لأن إطلاق لفظ الأحمر أو الحمراء، لأن إطلاق لفظ الأحمر أو الحمراء على ما بعضه أحمر دون بعض، على ما بعضه أحمر دون بعض مجاز، لأن إطلاق لفظ الأحمر أو الحمراء على ما بعضه أحمر دون بعض مجاز، لا يحمل ذلك الوصف عليه إلا لموجب مجاز بخلاف الحقيقة. الصحابي يقول أحمر حلة حمراء ونحن نقول لا عليها خطوط، من أين هذا؟ لا في اللغة ولا في لسان الشرع مجاز، لا يحمل ذلك الوصف عليه إلا لموجب. فإن أراد أن ذلك معنى الحلة الحمراء لغة، أي ابن القيم، فإن أراد أن ذلك معنى الحلة الحمراء لغة فليس في كتب اللغة ما يشهد لذلك، فليس في كتب اللغة ما يشهد لذلك. وإن أراد أن ذلك حقيقة شرعية فيها، وإن أراد أن ذلك حقيقة شرعية فيها، أي في الحلة الحمراء، أن التي بها خطوط بها لون آخر، وإن أراد أن ذلك حقيقة شرعية فيها، فالحقائق الشرعية لا تثبت بمجرد الدعوة، فالحقائق الشرعية لا تثبت بمجرد الدعوة. الشوكاني إمام، ولو كان من غير اليمن لشادوا به أكثر وأكثر، لكنه من أهل اليمن رحمه الله، وإنه هو إمام في مصاف أئمة الدين، يعد مصاف بن حزم وغير بن حزم، حافظ بن حجر، فهو إمام عظيم، وحاز من العلوم والفنون الشيء الكثير، حتى علوم أولئك الذين يتبجحون بها عنده منها ما عنده المنطق، وترك في الأخير وندم عليه. حاصل أنه دخل في علوم كثيرة وحاز القصب فيها، لأن إطلاق لفظ الأحمر القرآن هذا. فإن أراد أن ذلك معنى الحلة الحمراء لغة في كتب، فليس في كتب اللغة ما يشهد لذلك. وإن أراد أن ذلك حقيقة شرعية، فالحقائق الشرعية لا تثبت مجرد الدعوة. والواجب حمل ما قاله ذلك الصحابي، والواجب حمل ما قاله ذلك الصحابي على لغة العرب، حمل ما قاله ذلك الصحابي على لغة العرب، لأنها لسانه ولسان قومه، لأنها لسانه ولسان قومه. إلا أن يكتب بالنقل، إلا أن يكتب بالنقل اصطلاح للشارع، إلا أن يكتب بالنقل اصطلاح للشارع، والشارع من باب الإخبار وليس اسما لرسول لله سبحانه وتعالى ولا لرسوله. اصطلاح للشارع بخلاف الوضع اللغوي، إلا أن يكتب بالنقل اصطلاح للشارع بخلاف الوضع اللغوي وجب حمل ما أطلق، وجب حمل ما أطلق من ألفاظه صلى الله عليه وسلم، من ألفاظه صلى الله عليه وسلم وألفاظ أصحابه عليه، وجب حمل ما أطلق من ألفاظ أصحابه صلى الله عليه وسلم ومن ألفاظه صلى الله عليه وسلم وألفاظ أصحابه عليه، كما تقرر في الأصول، كما تقرر في الأصول أنها تقدم الحقيقة الشرعية فالعرفية فاللغوية، كما تقرر في الأصول، هذا عند تعارض الحقائق تقدم الشرعية. فإذا علم بالنقل أن للشارع الصلاح في الحلة وهي المخططة فإنه يجب أن يحمل إيش على ذلك. لكن من أين هذا؟ من أين نقف على هذا؟ ما فيه شيء، فنبقى على الأصل وعلى لسان العرب، والصحابي تكلم بلسانه ولسان قومه، حلة حمراء حمراء، فلا داعي لحملها على المجاز. فهذا كلام متين جدا. كما تقرر في الأصول أنها تقدم الحقيقة الشرعية فالعرفية فاللغوية، فإن ابن القيم إنما فسرها بذلك التفسير، فإن ابن القيم إنما فسرها بذلك التفسير للجمع بين الأدلة، للجمع بين الأدلة. وقد علمت أنه لا يحتاج إلى هذا، الأدلة التي استدلوا بها لا يستقيم لهم دليل منها على التحريم، على هذا التفصيل الذي ذكروه. نقاط: مع أن حمله الحلة الحمراء، مع أن حمله الحلة الحمراء على ما ذكر، مع أن حمله الحلة الحمراء على ما ذكر وهي التي بها خطوط وأيضا لون من غيرها ينافي ما سيأتي، مع أن حمله الحلة الحمراء على ما ذكر ينافي ما احتج به، ينافي ما احتج به في أثناء كلامه، أي من الزاد، في أثناء كلامه من زاد المعاد، ينافي ما احتج به في أثناء كلامه من إنكاره صلى الله عليه وسلم، من إنكاره صلى الله عليه وسلم على القوم، على القوم الذين راع على رواحلهم أكسية، من إنكاره صلى الله عليه وسلم على القوم الذين راع على رواحلهم، رواحلهم أكسية فيها خطوط حمر كما سلف، فيها خطوط حمر كما سلف، وفيه دليل على كراهة ما كان فيه خطوط حمر، وفيه دليل على كراهية وكراهة ما كان فيه خطوط حمر، فلم ينفعه ذلك التفسير، فلم ينفعه ذلك التفسير الذي فسر به الحلة، الذي فسر به الحلة لاعترافه، لاعترافه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أولئك ما فيه خطوط حمر، أنكر على أولئك ما فيه خطوط حمر. هذا رد كاف شاف، كاف شاف إن شاء الله، لا يحتاج إلى مزيد عليه، وكل يؤخذ من قوله ويرد، ويرد ولو كان إماما معلوما إمامته وفهمه وإدراكه، لكن قد يدرك غيره من هو دونه ما لا يدركه، فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا ابن القيم، وشيخ الإسلام له نحو هذا، أنه يحمل الأدلة على الحلة التي هي فيها خطوط من غيرها، لا على الأحمر الخالص، فالأحمر الخالص منهي عنه عندهم. فهذا هو حاصل ما تقدم معنا بما يتعلق بهذه المسألة التي تمر معنا في كتب الفقه، وهكذا نجدها في واقعنا، وربما نتحرج أن نقول لبعض الناس أنت لابس أحمر ما يجوز لك أو يجوز لك، وربما نسأل عن الثوب الأحمر يجوز لبسه أو لا يجوز لبسه. فهذا هو الحاصل في هذه المسألة الذي ذكره أهل العلم. وكم من مسائل يا أخوان الله نجهلها جدا، فلما نقرأ في الكتب نستفيد. كم من مسائل، ما أكثر جهلنا والله، ما أكثر جهلنا بكثير من مسائل العلوم، مع ذلك تجد بعض الناس يتبجح إذا عرف مسألة أو مسألتين، ما في أحد أعلم منه. يا أخي فاتك علم كثير، فاتك مسائل كثيرة، فاعرف قدر نفسك. فكم من مسائل نجهلها، فلما ننظر في الكتب نفرح أننا ندخل ونناقش ونعرف إيش المقصود من هذه المسائل، نفرح والله، نفرح جدا إذا وقفنا على شيء من المسائل، بخلاف ما إذا أخذت المسألة تقليدا، أفتى فلان وأفتى فلان. لما تنظر في أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء تستفيد وترتاح، حتى إذا قلت بهذا القول ارتحت وتقربت إلى الله بالقول به. فالحاصل اختلف العلماء في لبس الرجل ثلاثة من الألوان، اللون الأحمر الخالص، الذي لم يخالطه غيره، من الألوان، وأما الأحمر الذي خالط غيره فقد اتفقوا على جوازه، الثاني المصبوغ بالعصفر، وتقدم بيان حقيقته. وهو نبات معروف عندهم. وأما المصبوغ بالحمرة من غير العصفر فهي المسألة السابقة، الثالث المصبوغ بالزعفران، تقدم الكلام عن هذه ثلاثة أثواب مختلف فيها. وأما غير هذه الألوان من الألبسة، لم يختلف أهل العلم في جوازها، بل نقلوا الاتفاق عليها، قال النووي كما في المجموع، الرابع 37 و300، يجوز لبس الثوب الأبيض، والأحمر والأصفر والأخضر، يحمل على ما تقدم الذي بلون من غيره، لأنه سيأتي ينقل الاتفاق. والأحمر والأصفر والأخضر والمخطط وغيرها من الألوان، وغيرها من ألوان الثياب، ولا خلاف في هذا ولا كراهة في شيء منه، انتهى. وجاء في الموسوعة الفقهية 36 و100 إلى 36 و100، اتفق الفقهاء على استحباب لبس ما كان أبيض اللون من الثياب، واتفق الفقهاء على جواز لبس الأصفر، ما لم يكن معصفرا أو مزعفرا، انتهى. وهذا كله بالنسبة للرجال، وأما المرأة وأما المرأة فتلبس ما تشاء من الألوان، وأما المرأة فتلبس ما تشاء من الألوان ما لم تكن متبرجة بذلك، ما لم تكن متبرجة بذلك للأجانب، ما لم تكن متبرجة بذلك الأجانب. والذين تكلموا على تحريم المعصفر، والذين تكلموا على تحريم المعصفر والمزعفر وغيره إنما قيدوه بالرجال. وهكذا المرأة في الإحرام لا تلبس المعصفر ولا المزعفر حال الإحرام، ففيه شيء من رائحة الطيب هذه الأشياء. والذين تكلموا على تحريم المعصفر والمزعفر وغيره إنما قيدوه بالرجال. قال ابن عبد البر كما في التمهيد 16 13 ومئة، قال ابن عبد البر كما في التمهيد 16 23 ومئة: وأما النساء فإن العلماء، وأما النساء فإن العلماء لا يختلفون في جواز لباسهن المعصفر المفدم، فإن العلماء لا يختلفون في جواز لباسهن المعصفر المفدم والمورد والممشق. المعصفر المفدم والمورد والممشق، والمفدم المشبع حمرة، والمفدم المشبع حمرة، والمورد دونه في الحمرة، والمورد دونه في الحمرة وردي، يسمى عندنا باللون الوردي وهو معروف. وأما الممشق فطين أحمر يصبغ به، وأما الممشق فطين أحمر يصبغ به، انتهى. استفدنا من هذه المسألة وهي مسألة الثياب التي يشرع لبسها والتي لا يشرع لبسها. أما بالنسبة للمرأة فتلبس ما شاءت إلا حال الإحرام، فلا تلبس كالرجل المزعفر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المزعفر حال الإحرام. وهكذا المعصفر إذا كان هذا فيه رائحة الطيب، فالمحرم كما تعلمون منهي عن الطيب. وأما الرجل فاختلف العلماء في لباسه لبعض الألوان، فما هي؟ هات المعصفر، نعم الأحمر أحسنت، نعم بقي واحد، والمزعفر. هذه الألوان اختلف العلماء في الرجل هل يلبسها إذا كانت من هذه التي ذكرت أم لا. والصحيح أن ما عدا المعصفر يجوز له أن يلبسه، الأحمر المزعفر يجوز له لبسه في غير الإحرام، المزعفر ما فيه مانع، وقد تقدمت المسألة. هذا هو الحاصل، الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.